بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع صابر أحمد من البدرشين بمحافظة الجيزة، يسأل فيها عن حكم يمين علي الطلاق ومتى يقع، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداية، وبعد، فإنه من المؤسف أن بعض الناس يستخدمون الطلاق كيمين، فيقول علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق لا أترك، وهكذا. وهذه يعني عادة سيئة ينبغي الإخلاء عنها، لكن في كل الأحوال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا قال علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق إن كان كذا أو إن تركت كذا أو إن فعلت كذا، وكان ينوي فعلا أنه يطلق زوجته في هذه الحالة، إذن يقع طلاق. لكن إذا كان له قصد آخر، كان يقصد التهديد مثلا، وللأسف الشديد إن أناس كثيرون يستخدمون هذا للتهديد، حتى تهديد نفسه، أي منعها، علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق أفعل، ليمنع نفسه. إذا كانت نيته بهذا المعنى، أي أن يمنع أو أن يكره نفسه على هذا العمل، فهذه النية لا علاقة لها بالطلاق. فإذا حنث في يمينه فعليه كفارة يمين. وهناك فارق كبير جدا بين أن يقع الطلاق وأن يكون عليه كفارة يمين. كفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. أما إذا كان ينوي الطلاق فتطلق زوجته، قد تكون المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وأنا أدعو كل سامع ألا يستخدم الطلاق كيمين ليمنع نفسه أو ليكره نفسه على فعل ما أو يهدد به، فالطلاق للطلاق، أما التهديد به فله أمور أخرى، ونبتعد عن لفظ الطلاق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نستعمله إلا فيما أباح الشرع استعماله فيه. هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة منال أحمد من المنصورة، تسأل فيها عن معنى البدعة والفرق بينها وبين الحرام، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالبدعة هي إحداث شيء لم يكن معروفا في الإسلام ولا دعا إليه بالوجوب أو بالندب والاستحباب فيما مضى، وهي كل شيء جديد يخالف ما عليه الإسلام ومبادئه. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية فهو عليه رد، يعني مردود عليه، وذلك إذا كان أمرا كبيرا كتغيير الصلاة أو تغيير مواقيتها أو تغيير شهر الصيام، هذا إحداث، أو كان البعض ينادي بأن يكون الحج طول العام، مثل العمرة حتى لا يتزاحم الناس أو إلى آخره. هذه أمور توقيفية ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. فمن أحدث ما يخالف ما جاء به القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة فهو بدعة ومردودة على صاحبها. وكان العلماء يقولون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بخلاف السنة، من سن في المسلمين شيئا فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن البدعة هي الشيء المبتدع المخالف للقرآن الكريم أو للسنة النبوية المطهرة. نأخذ مثالا على ذلك، مثالا كبيرا ومثالا أصغر. مثال كبير قضية التبرج، يعني إن المرأة تخرج بشعرها وتظهر عن صدرها ورجلها وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فحين نرى التبرج شائعا بين كثير من الناس، هذه بدعة من البدع الجديدة التي حلت على المسلمين وأصبحت بدعة منتشرة بين الناس. فهذه بدعة محرمة لأنها تخالف نص القرآن الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اللي هو إبداء الزينة كما نهى الله سبحانه وتعالى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوجه والكفين. هذه بدعة شبيهة بالحرام أو محرمة. أما الحرام أو الفرق بين البدعة والحرام، فالحرام هو ما ورد نص شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية قطعي بتحريمه، مثل الآية التي ذكرناها في التبرج. أما هناك بدع صغيرة، كل ما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة لكنها أصغر من الحرام. بعض الناس مثلا حين يذبحون الأضحية يلطخون جدران بيوتهم بالدماء علامة على أنهم ضحوا أو قدموا ضحية، هذه بدعة لكنها صغيرة لا تصل إلى درجة التحريم. كذلك مثلا بعض الناس حينما يسافر الحاج ويعود من الحج يصبغون بيوتهم ويضعون الزينات ونحو ذلك ويرسمون الباخرة والطائرة الكعبة على جدران البيوت، هذا أيضا ابتداع وشهرة أو رياء ومراءة وهو من المكروهات. فالفرق بين البدعة والحرام أن البدعة ما أحدثها بعض الناس، أما الحرام فما ورد الشرع في القرآن الكريم والسنة النبوية بتحريمه. هذا والله ولي التوفيق. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.